بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإجارة، قال رحمه الله: باب ضريبة العبد وتعاهد الضرائب الإماء. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام، وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته. باب خراج الحجام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب ضريبة العبد. المراد بضريبة العبد هو ما يجعل عليه من خراج، أي ما يجعله السيد على العبد من المال الذي يوظفه، الذي يفرضه عليه كل يوم من مكسبه، بأن يقول مثلا: عليك في كل يوم كذا، والباقي يكون للعبد. ويشترط في ذلك أن يكون ما قدره السيد على العبد مما يكون في وسعه بحيث لا يشق عليه. فإذا كان مثلا متوسط الدخل اليوم له مثلا 100 ريال، يفرض عليه قدرا مناسبا، فلا يقول مثلا: عليك كل يوم 80 ريال، ربما لا يربح إلا 80، أو ربما لا يربح، أو ربما يربح دونها. فالمهم أن ضريبة العبد هي ما يجعله السيد على عبده من خراج. ثم ذكر حديث أنس بن مالك قال: حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم. والحجامة هي إخراج الدم من البدن بطرق معروفة، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بصاع أو صاعين من طعام، وكلم مواليه فخفف عنه غلته أو ضريبته. وهذا هو الشاهد، وهو أنه دليل على جواز جعل السيد على عبده خراجا أو غلة يدفعها كل يوم والباقي يكون له. وفيه أيضا دليل على جواز دفع المال للحجام، وسيأتي إن شاء الله تعالى، وأن أجرة الحجام مباحة وجائزة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب خراج الحجام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا ابن الطاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحاجم وأعطى الحجام أجره، ولو علم كراهية لم يعطيه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره. طيب، يقول: باب خراج الحجام. وهذه الترجمة عقدها المؤلف لبيان حكم أجرة الحجام، وهذه الأحاديث تدل على جواز إعطاء الحجام الأجرة وأن أجرته جائزة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، ولو كان حراما لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: كسب الحجام خبيث؟ فالجواب أن المراد بالخبيث هنا الرديء والدنيء، كقوله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. وقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا. ولهذا لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة: حرمت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ليس بي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة خبيثة أكره ريحها. فدل هذا على أن المراد بالخبث هنا الكراهة والدناءة. وقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحجم ولم يظلم أحدا أجره، يعني أنه يعطيه أجره كاملا في مقابل الحجامة ولو كان حراما ما أعطاه. نعم نعم. بالنسبة للباقي الذي يكون مع العبد، نعم، يكون لسيده، لأنه هو ما كسب لسيده. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب من كلم موالي العبد أن يخفف عنه من خراجه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه وأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف من ضريبته. قال رحمه الله: باب كسب البغي والإماء. وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية، وقول الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقال مجاهد: فتياتكم إماءكم. قال حدثنا قتيبة. طيب، يقول: باب كسب البغي والإماء. البغي هي الزانية والعياذ بالله، وقالوا: والإماء عطف على البغي، وذلك أن الأمة قد يكون كسبها من الزنا فتكون داخلة في البغي، وقد يكون من غيره. قال: وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية. المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم، يعني أنه حرم أجر النائحة لأن النياحة محرمة، وأجر المغنية لأن الغنى حرام، والمراد الغنى الذي يقوم مع المعازف، وأما الغنى المجرد فليس حراما. قال: وقول الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. المراد بالبغاء الزنا. إن أردنا تحصنا، وهذا القيد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فلا يقال إنهن إذا لم يردن تحصنا أنهن يكرهن، بل هذا قيد أغلبي لا مفهوم له. قال: إن أردنا تحصنا، وإنما قال إن أردنا تحصنا لأن الغالب أنها تريد التحصن ووليها يكرهها، وإلا فلا يجوز إكراهها على البغاء حتى لو لم ترد تحصنا. وقال مجاهد: فتياتكم إماءكم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نعم، هذه حديث أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وظاهره العموم، وأنه شامل لجميع الكلاب حتى مما يباح اقتناؤه من كلب الصيد والحرث والماشية. وأما ما جاء من الاستثناء في بعض الأحاديث فإنه ضعيف. يقول: عن ثمن الكلب ومهر البغي. مهر البغي هو أجرتها على الزنا والعوض الذي تعطى إياه على ذلك. قال: وحلوان الكاهن. والكاهن هو الذي يدعي معرفة المغيبات في المستقبل، وسمي هذا الأجر الذي يعطاه حلوانا لكونه يأخذه سهلا حلوا بدون تعب ولا مشقة. فهذا الحديث يدل على تحريم هذه الثلاثة، وهي ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وفيه أيضا دليل على تحريم إتيان الكهان، أن الإنسان يأتي يذهب إلى الكهان والعرافين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ومعنى لم تقبل له صلاة أي أنه لا يثاب عليها، معنى لا تقبل له الصلاة أي أنه لا يثاب عليها. وذلك أن نفي القبول الوارد في نصوص الكتاب والسنة يرد على وجهين. الوجه الأول أن يكون المراد بنفي القبول نفي الصحة، وذلك ضابط ذلك إذا كان النفي لفقد شرط أو وجود مانع، فإن النفي هنا يكون للصحة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالنفي هنا نفي للصحة لأنه لفقد شرط. كذلك أيضا لا يقبل الله صدقة من غلول، النفي هنا أيضا نفي للصحة لوجود مانع. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهكذا. والوجه الثاني أن يكون نفي القبول لغير ذلك، وحينئذ يكون المراد نفي الثواب، ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. وبإجماع أهل العلم أن شارب الخمر لا يؤمر بقضاء هذه الصلوات بعد 40، فصلاته مجزئة، ولكنه لا يثاب عليها إلا أن يتوب. فالمهم أن إتيان الكهان والعرافين محرم، وإتيان الكهان والعرافين لا يخلو من 3 حالات. الحال الأولى أن يأتيه فيسأله ويصدقه، فهذا والعياذ بالله كفر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والحال الثانية أن يأتيه ويسأله من غير تصديق، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. والحال الثالثة أن يأتيه ليسأله سؤالا، أن يأتيه لامتحانه واختباره وإظهار عجزه، فهذا جائز بل قد يكون مطلوبا، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد: ماذا خبأت؟ قال: الدخ. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك، فإنما أنت من إخوان الكهان. نعم. وقوله في الحديث الثاني: نهى عن كسب الإماء، هذا النهي محمول على ما إذا كانت الحرفة والصنعة صنعة محرمة أو أنها تفضي إلى محرم، كما لو كانت تكتسب المال عن طريق الزنا والعياذ بالله، أو عن طريق شيء محرم، فإن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا مسلم بن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. باب عسب الفحل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. نعم. عسب الفحل هو ماؤه الذي يقذفه أو يريقه في رحم الأنثى، والفحل هو الذكر من الإبل أو البقر أو الغنم. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن عسب الفحل، يعني عسب الجمل أو الثور أو التيس، فلا يجوز أن يأخذ عنه أجرة، لأن هذا مما يبذل مروءة وكرما، ولكن لو أنه أعطاه بدون مشارطة فإن هذا لا بأس به. فإذا أعطاه مثلا نقودا أو أعطاه علفا لهذه البهيمة بدون أن يشترط ذلك فلا حرج، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما. وقال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى أجلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما، يعني أن الإنسان إذا أجر عينا أو عقارا من دار أو أرض أو نحوهما فمات أحد المتعاقدين المؤجر أو المستأجر، فهل تنفسخ الإجارة أو لا؟ الصواب أنها لا تنفسخ، لأن الإجارة حق لازم، وحينئذ يقوم وارثه مقامه في الانتفاع بهذه العين، إلا إذا اتفق الطرفان على الفسخ فحينئذ لا بأس به، لا بأس بذلك. أما إذا لم يتفقوا فالإجارة كما سبق عقد لازم، لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين. ويدل لذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنها لم تنفسخ. نعم. أي نعم، لأن المزارعة نوع من الإجارة. نعم. لا، استنباطات دقيقة جدا، لو استنباطات رحمه الله دقيقة جدا لا يدركها الإنسان إلا بالتأمل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، وأن ابن عمر رضي الله عنهما حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه، وأن رافع بن خديج رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حتى أجلاهم عمر. نعم. وقالوا أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود، يعني مساقات ومزارعة، فقد أعطاهم الرسول عليه الصلاة والسلام الأرض يعملون فيها ولهم نصف الثمرة وللرسول صلى الله عليه وسلم نصفها، وإنما عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عامل اليهود، لأن المسلمين كانوا في أول الأمر كانوا مشغولين بالجهاد، وليس هناك من يقوم بهذا العمل، ولأن اليهود كان لهم خبرة ودراية بهذه الأراضي فلذلك استعملهم. قال حتى أجلاهم عمر، وقد اختلف العلماء في سبب إجلائهم، فقيل إن سبب ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى في جزيرة العرب دينان، وقيل إن سببه قوله أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقيل إن سبب ذلك أن المسلمين كانوا في أول الأمر في حاجة إلى من يقوم على هذه الأراضي والمزارع، فلما كثر المسلمون وكثر العمال استغنوا بأنفسهم عن هؤلاء، وقيل لأنهم فدعوا العجل، وقيل إنهم اعتدوا على ابن عمر رضي الله عنهما، وفي المسألة أقوال. نعم. حديث رافع النهي على المزارعة الفاسدة، ولهذا قال كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤاجر على المذيانات وأقبال الجداول فيهلك هذا ويسلم هذا، فأما شيء معلوم مضمون فلا. نعم. فما جاء من النهي عن المزارعة فالمراد المزارعة الفاسدة التي يقول مثلا زارعتك على أن يكون لك ثمر النخل ولي ثمر العنب، أو يقول لك الثمر هذه السنة ويقول لي الثمر السنة القادمة، لأن المزارعة والمساقات والمغارسة نوع من الشركة، والشركة لا بد فيها من التساوي في المغنم والمغرم، فلا بد أن تكون على جزء معلوم مشاع، فلا تصح على معين. نعم نعم. لو ايش؟ عنده فحل يعني، ويقول الناس عنده ويعطوه مبلغ معين معروف. اذا كان من غير مشارطة لا بأس، واذا شرط ما يجوز، هذا مشارطة بيع. نعم. ها؟ لا، هذا مكافأة ما في بأس. ولهذا في القرض، لو ان انسانا في القرض دفع القرض وأعطى أكثر ما في بأس. شلون؟ لا، إذا علمنا أنه يتخذ حيلة على أخذ الأجرة ما يجوز، لكن لو أنه مثلا أخذ أعطاه الفحل ثم بعد ذلك كافأه فلا حرج. نعم. البغي، البغي الظلم. مهما يسمونه الخمر يسمونه الشراب الروحي. نفس هذا ما في فرق، هذا نفس البغي. هذه المتعة قصدك يعني؟ ما في فرق بين يوم مرة ولا شهر، كل واحد. لا، هذه المسألة أحسنت، يعني لو اتفق معها قال مثلا على 5,000 ريال فرضا، أي القاضي ماذا يصنع؟ يأخذ 5 من هذا من الزاني ولا يعطيها الأخرى، لأن لا يجمع له بين العوض والمعوض. ها؟ 5 يحطها في بيت مال المسلمين، ما لا حق. نعم نعم. مدة الإجارة لليهود، مدة الإجارة كانت مفتوحة كيف؟ أي ما حدد. لا، النبي قال نعاملكم ما نقركم على ذلك ما شئنا، يعني يكون يرجع للعوف سنويا. قال ما شئنا، جعل الخيار له. نعم نعم. كيف؟ ما هي؟ لا، المدة هنا الأجرة معلومة، المدة غير معلومة. إيه؟ ورضوا بذلك، كما لو قلت بعتك أجرتك هذا البيت على أن لي ما شئت ورضيت، يكون هنا جعل الخيار له. أي علم بالأجرة؟ عاملهم بشطر ما يخرج منها، هذا الأجرة. ثم أما بالنسبة للمدة قد نقركم ما شئنا. نعم. طيب يا شيخ، مو دليل على أنها مفتوحة؟ لا، ما قال، هو يجوز أن تكون مفتوحة، بس كونها أن تكون مفتوحة نزاع، يحصل نزاع، ولهذا الفقهاء اشترطوا تعيين المدة، اشترطوا تعيين الأجرة وتعيين العمل، تعيين المدة، لأنه قد يأتي مثل بعد سنة يقول لا أنا كنت ناوي سنة، وذاك يقول لا أنا ناويت 2، فكل ما يحصل فيه خلاف يضبط. نعم. استدل به على حديث السلام. ها؟ استدل به على حديث السلام. من ما هو؟ من أسلم في شيء فليسلم في شيء. ما عندنا سلام. لا أجل المعرفة. لا، الأب هذه سلام يختلف عن هذا. نعم. هذه أقرب مالها الإجارة. نعم. عبد مفتوح الإجارة. السلم لابد أجل معلوم، والأجرة أيضا لابد أن تكون أين يكون أجل، أن يكون تكون مدة محددة معلومة، وهنا النبي قال جعل الخيار له، ما قال عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. طيب المدة بيّن، قال نقركم ما شئنا.